أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب المأذون. فصل: ومن أذن لعبد عبدنا عبده أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذونا في شراء كل شيء وبيع ما شرى وبيع ما شراه. أو عومل ببيعه. لا غير ذلك. إذا أذن الإنسان العبد بالشراء قال راح اشتري لي لحمة، جاء راح اشتري سيارة ولا اشتري فرس، لا يسمع. من أذن لعبده أو صبيه صار مأذونا في شراء كل شيء وبيع ما شراه. أما البيع ما بلا ما شراه، ما شراه العبد، ما شراه لسيده، فأذنه له في الشراء أذنه بالبيع، أذن له ببيع ما شراه أو عمل ببيعه الذي استأجر على أن يبيع. العمل يعني عامله السيد، يسبر معامله مع عبده او مع صبيه، الصبي الصغير امره يبيع مضاربه. لما لا قيد قالوا انهم تحاكموا الى امير المؤمنين عليه السلام فيها. رجل جاء معه عبد والعبد باع الفرس وسيده أنكر عليه، حاكم إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أنكر حاكم المشتري. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألست تبعثه، كنت تبعثه في الحاجة يشتريها لك؟ قال: نعم بلى. قال: فقد أذنت له. قدوا أذن له، أهم اللي انسبرت ولا في جاء يقول ما هو معنى؟ أبصرت في الزمان حين مع الناس حاجات وفيهم كسر، يحتاج دخان ولا يحتاج قات بيوصي من جاء ولحمة، إذا وصاه اشتري لحمة فقدوا أذن له، أذن له بالشراء ما هو بالبيع. أما بالبيع فببيع ما شراه أو عمل ببيع. عمل ببيع يعني أجر على بيع المضاربة أو استئجار. أو سكت عنه في شراء أي شيء من الأشياء. من بلا يسكت له، السكوت رضا. قيدك في الشرع. إذا سكت له في الشرع ما هو في البيع. لا نبي صام، ترى فرق بين البيع والشراء، لأن الشراء في صالح الله، في صالح الله مالك سيد، والبيع ما هو بصالح، أي يبيع الجرب ويبيع البيوت. ما إذا شرى ووفر يجي في الشرح قيده، ما جعلها السكوت ضباط كافي. قال حال كونه عالما أن المميز قد عقد وأن سكوته إجازة، وعلم المأذون بذلك الإذن لأنه وكيل، والوكيل يشترط علمه، صار مأذونا في شراء كل شيء وبيع ما شراء أو عمل ببيعه، يعني استأجر عليه بمضاربة أو استئجار. لا ما بلا بيع ما شرى بذاته، قد يكون هل جعله في دكان ضخم بأمره يشتري بضائع، قد أذن له في البيع لا غير ذلك، فليس له أن يبيع شيئا لم يشتريه ولا عمل ببيع إلا بخاص، يعني إلا بإذن خاص فيه، ما له يبيع لا بأس له يشتري، ما له يبيع إلا ما شراه أو عمل ببيع إلا بإذن خاص، أن يأمره يبيع البيت أو يبيع الأرض. كبيع نفسه ما له قدو أذن بالبيع، يجبر يبيع نفسه، هذا العبيد يجب تهجيه ملك الغير ذا سيد، يجي ملك الواحد جيد يتنافسه العبيد في السيد الذي يتملك عليه، بعض السادة جيد ينفق على العبد ويحترمه، مثل عبيد أمير المؤمنين عليه عليه السلام كان بيساويهم بنفسه، فالتهم يجوا معه ولا يجوا معي الله. كبيع نفسه ومال سيده، فليس له أن يبيع نفسه ولا مال سيده إلا بإذن يخصهما، فصل. وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله، لمثله يعني في السن جود قادر، مثل بهذا التصرف، مثل هذا التصرف نحو أن يبيع بالنقد والأجل، وأن يزيد في الثمن وينقص ويراجل ويستصلح قدر ما يتغابن الناس بمثله، وله أن يوكل ويرهن ويرتهن، وليس له أن يهدي ولا يضيف. الكرم هذا يخليها البعدين إعادة المفلسين، كما بدع واحد يفلس قام يتكرم اشتي يغطي على إفلاس لما زي يكمل ذي عمه، فيت بعضهم كما بدع الإفلاس فيه يقوم يتقرب يزيد يستدين ويشتري لحم كثير تخازين بلا حنجمة، رجل لا يدرون بدو مفلس، إنهم لا يدرون بدو مفلس ما عادهم راضين يبيعون لما زاد إفلاس يتحمل الأحمال الثقيلة، وإذا جروا به ما عاد مراضين يقربون بيقبضوه يتروا به في الحبش، ما عاد نافع على كرامته، سيد ما بيتكرم إلا على ناس قليلة مصلحة يبقى يمدحوه ويشمدوه، ما بيتكرم في محله ما بلا بيروح يتكرم الناس يمدحوه ويجهم شياطين خبثة، يتصيدوا الواحد إذا عرفوا أن صاحب المال صغير سن يقعشون، أنت كريم أنت مثل أبوك ولا أنت مثل ذولا، وناولهم أدوانا. وليس له أن يهدي ولا يضيف ولا يعير الدابة للركوب ولا يهب، لا يفعل هبات ولا يقرض ولا يضمن بمال، لا يتكفل، هذا هو سأل فهل المشروع إذا حصل على نشبه على هده على دين ما على مليون ولا شيء قال تنجنه عليه. سامر يجي يقول إذا رجال شيخ يصلح الأمور يضمنها ويدي من حقه ما مشي. أجي أنت دايرين بقصة خاطي واحدة لا طمانة بالمال ولوه وكيل ما له يضمن ولوه مأذول ومأذول يتصرف تصرف مثله في مثله بمثله ما هو تصرف تصرف الضرب لجل شخصيته يعني شخصية ضخمة هو بينهم خفافين العقل بينبع بهم القعش يجي واحد يقعش لهم ويتكرم من حق الناس كان في ذهني في ضحايا كم من صعلوك وبيجي تجار كبار هبوا له مضاربة وحين الفقير قال له صعلوك ما بيصدق فزلت له كيف يجمع لهم خزنين عسكر وديها وسحبوا بها السنة باخر العهد يوم عبه دي ولا هو عبه خرجت التقعيشة لها عرض وزاطوا منها المخزنين ما بينفع احد الله كم جاب من هلك على يدي القات هذا عجيب يهلكوا كم من انسان التشاعر وتمشي اخوه بالقات من تمشي اخوه قسم ربط قات بين الناس يمشي اخوه والمرشحين حقون الانتخابات يقسموا قات وليس له ان يهدي ولا يضيف ولا يعير الدابه للركوب ولا يهب ولا يقرض ولا يضمن بمال ولا ببدن ولا يسافر الا اذا جرت العاده بمثل ذلك لمثله لا يسافر باجي متقطعين يمشي عودهم ولا يحتاج له على الغداء تيس وعلى العشاء تيس وعلى الصبح تيس وضيع البضاعه في تيس اذا بايع في الطريق تصبر يسافر جامعة زملاء مدبرين لا نبا يحتاج شابه خطورة السفر خطير من كل جهة خصوصا حجه عبد ولا طفل عبد ما يجهم السلاح والطفل قاصر ما عنده قدرة على الدفاع والطرق فيها مخافات وفيها مشاكل كان في ذهني بالوالد الله يرحمه كان بيهب له ناس يضاربهم يهب لهم ضرب ويشترط عليهم انهم لا يهربوا بالبضاعه لا يجزع الا من الطريق بطريقه مشروعه كامله لا ما هو عدل رجل ما جاء عليه جاء الوالد غير مشروع خساره عليه وحده لا يهرب البضاعه من المفارق انه عرضها للاباده وما لزمه بمعاملته ما لزم العبد فهو على ضربه الذي يلزم إما جناية ولا معاملة المعاملة البيع والشراء فدين يتعلق برقبته وما في يده ما لزمه من ديون في الحين يشتري بضاعة ويبيع ويشتري بدين فالدين هذا يتعلق برقبته إما استطاع يسدد من البضاعة ولا يلزم سيده يسلم على عادة العرب الأولين قبل الإسلام في عادتهم كان من أخطأ على سيده يسلم بخطأ لكن كان يلتزمها في الأحرار والعبيد احنا طلبناها من الحكومه قلنا ان الرئيس يسلم لنا قراعه وخيره هم مثل العبيد يسلمهم في جنايات وما هو منها رجل شرفهم أبلاد عليهم من القتل ولا قال انهم يستعد يسلم ما لزمه بمعاملة فدين يتعلق برقبته وما فيه يتعلق برقبته ويتعلق ما فيه يعني يتعلق بالمال ما على السيد يسدد عليه سيده إلا من البضاعة اللي فيه إذا شرى بضايع وانكسرت عليه ديون فالسيد يسددها من البضاعة التي في يد العبد فإن سدت ولا في يده سلم فيسلمهما المالك يسلم العبد ما فيه